وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وحل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وحل. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حضرت بسيارتك يا أستاذ؟ الحقيقة يا بنيتي أنني بعثت بها لإصلاحها وقد جئت في السيارة العامة. ولكن لماذا هذا السؤال يا سلوى؟ كنت أنظر من خلال النافذة توا فلم أجد سيارة الأستاذ أحمد، ثم وجدته وقد حضر إلينا في الحال، فعرفت أنني لم أحضر بسيارتي. نعم. هل تسمح بسؤال يا أستاذ؟ قل ما عندك يا أديب. أليس في الكاف في كلمة سيارتك والياء في كلمة سيارتي أليس كل منهما ضمير نصب متصلا مفعولا به؟ كلا يا أديب، ضمير النصب المتصل المفعول به يأتي بعد الفعل، ولكن كلمة سيارة اسم. حقا سيارة هي اسم وضمير النصب المتصل يأتي بعد الفعل. تماما يا ولدي. إذن ما نوع هذا الضمير يا أستاذ؟ الكاف والياء الآتيين عقب الاسم. الضمير المتصل الآتي بعد الاسم هو ضمير الجر. هل هذا هو ضمير الجر المتصل يا أستاذ؟ نعم. إذن ضمير الجر المتصل يأتي عقب الاسم. تماما. إذن أيضا هو يختلف عن ضمير الرفع المتصل الذي يأتي عقب الفعل، مثلما في جئت وجئت وجئتي. نعم يا ولدي. ويختلف أيضا عن ضمير النصب المتصل الذي يشير إلى المفعول به، مثل الدرس سهلته. الحقيقة أن ضمير النصب المتصل يأتي في نهاية الجملة الفعلية وليس بعد الفعل. نعم لأن الهاء في فهمته جاءت بعد الفعل والفاعل. فهمته. نعود إلى ضمير الجر المتصل، مثلما في كتابي وقلمه. الضمير المتصل هنا هو مجرور بالإضافة، أليس كذلك يا أستاذ؟ بلى، إن ضمير الجر المتصل هو ضمير حل محل اسم مجرور بالإضافة. إذن قلم أديب أي قلم مضاف ومضاف إليه. نعم. لقد فهمت ضمائر الجر المتصلة ويمكنني ذكرها جميعا وبأمثلة. وأنا أيضا. كتابي كتابك كتابك كتابكما كتابكم كتابكن كتابنا كتابه كتابها كتابهما. كتابهم كتابهن. هذا شيء عظيم، لقد انتهينا من الضمائر كلها وهذا عائد لذكائنا. اصبرها ماذا؟ هل بقي شيء منها؟ لقد انتهيتما من الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، والنوعان يشكلان ما يسمى بالضمائر الباردة. الضمائر الباردة؟ نعم. فالضمائر الباردة كل هذه الضمائر التي درستماها هي ضمائر باردة، أي ظاهرة يمكن رؤيتها. الضمائر الباردة هي الظاهرة التي يمكن رؤيتها، تقصد أن هناك ضمائر غير باردة خفية لا ترى؟ نعم أقصد هذا. وما هي تلك الضمائر غير الباردة الخفية التي لا ترى؟ ضمائر لا ترى. اسمع يا أحبائي، إذا قلت جاء في كتاب الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. خلق الإنسان علمه البيان. فأين الفاعل؟ الفاعل الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الإنسان. والله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان البيان. لكن لفظ الجلالة غير مذكور. اسمع، خلق الإنسان علمه البيان، لفظ الجلالة غير مذكور، أليس كذلك؟ بلى، لكنه مفهوم. ماذا قلت يا سلوى؟ قلت إن الفاعل مفهوم من السياق. بارك الله فيك يا سلوى. إن جملة خلق الإنسان تتكون من فعل وفاعل ومفعول. خلق فعل ماض، والفاعل هو الله، والإنسان مفعول به منصوب بالفتحة. أحسنت يا أديب، ولكن لنقل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو الله تعالى. فهمت يا أستاذ الضمير المستتر. إنه مثل ما فيه ويرزق من يشاء بغير حساب، فلفظ الجلالة الله هو الفاعل، فنقول يرزق فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الله. وكذلك يشاء فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الله. ممتازان جدا. اسمع أيضا، إذا قلت لك يا أديب اقرأ، فأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره المخاطب وهو أديب. أحسنت يا أديب، ولكن إذا قلت لأديب اقرأ أنت، إذن فالفاعل هنا غير مستتر لأنه موجود، أليس كذلك؟ نعم، ليس كذلك، لأن جملة اقرأ أنت تحتوي على الفاعل الضمير المستتر. وكلمة أنت أليست هي الفاعل؟ إنها توكيد للفاعل، توكيد للضمير المستتر الآتي بعد الفعل اقرأ. اقرأ فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت المخاطب، وكلمة أنت توكيد لهذا الضمير المستتر. اسمع هذا المثل، يقال أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، والطحن يا أحبائي أي الدقيق، ومعناه أسمع جلبة ولا أرى عملا، ويضرب للبخيل يعد ولا ينزل. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، هنا الفاعل بعد أسمع ضمير مستتر تقديره أنا المتكلم، ولا أرى فعل منفي، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أيضا. أحسنتما يا أحبائي، إذن الضمير المستتر يأتي عقب فعل الأمر. فعل الأمر الموجه للمفرد فقط يا سلوى، كما ذكرنا في المثال اقرأ، وكذلك اكتب، وأيضا صح. ويأتي الضمير المستتر بعد الفعل المضارع، كما ذكرنا في المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. نعم، ولكن لا نستطيع أن نقول في يشكراني وتشكرون ولا يشكرنا أنه يوجد ضمير مستتر عقب كل منها. لماذا يا أستاذ؟ لأن الألف في يشكراني دالة على الفاعل، إذن هو ليس مستترا هنا. نعم، وكذلك الواو في يشكرون هي دالة على الفاعل، ونون النسوة في يشكرن دالة على الفاعل، أليس كذلك؟ بلى يا أحبائي هو كذلك. هل من مواضع أخرى يا أستاذ يأتي فيها الضمير المستتر؟ اسمع هذه الأمثلة، أقول مثلا ما أحسن أديبا. وأين موضع ضمير المستتر هنا يا أستاذ في أسلوب التعجب ما أحسن أديبا؟ الضمير المستتر هو بعد فعل التعجب أحسن. نعم، لأن أديبا مفعول به. مثال آخر يا أستاذ. المثال الآخر نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله.